السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب اليد، إثبات صفات اليد، و باب 14 قرأنا بس ما شرحنا، صح؟ 15 باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يد يقبل بها صدقة المؤمنين عز وجل على أن تكون عن أن تكون يدك يد المخلوقين. قلنا بينا الأسبوع الماضي، دخلنا في باب إثبات اليد، وذكر المؤلف الأدلة من الكتاب ومن السنة على إثبات اليدان لله عز وجل، وبينا وجه الجامع بين الأدلة الجامع والإفراد والتثنية، وأثبتنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أن لله يدان، وأن الجهمية تبين أصل الجهمية الباطل في مسألة نفي الصفات الذي بدأه جهم بن صفوان وصارت عليه باقي الطوائف المبتدعة، وتعرض هنا المؤلف لها في هذا الباب، والذي سيأتي بعد ذلك للرد عليهم وعلى غيرهم من الطوائف الذين إما أنكروا بالكلية كالجهمية الذين قالوا ليس لله يد وجعلوها قوة، أو سنبين جعلوها قدرة أو قوة، والبعض الذين طبعا جعلوها من النعمة مثل أشاعرة وغير ذلك. وعلى أصل الباطل للجهمية كان لابد لهم أن ينفوا الصفة، لأنهم نظروا لصفة اليدين أو إلى اليدين، فقالوا هذه أعراض أيضا لا تقوم بذاتها، لا تقوم بنفسها كالغضب والفرح والمحبة واليدان والعين، فهذه لا يعني لا توجد بنفسها ولا تقوم بذاتها، فلا بد أنها إذا حلت في جسم أصبحت هنا تحتاج إليه ويحتاج إليها. فذلك قالوا لا نثبت لله صفة اليدين، لأنها هذه الصفات الذاتية، سواء كانت صفات الذاتية هذه أو المعنوية اللي كالغضب والمحبة وغير ذلك والرضا، هذه لا تقوم بنفسها، فإن من حلت به أصبح جسما من الأجسام ويحتاج إليها فيكون كالمخلوق. ففروا من ذلك بأنهم ألغوا أو عطلوا الصفة لهم يثبتوها، وسنبينهم قالوا في اليد هنا بمعنى القوة، وفي تأويل آخر بمعنى النعمة. هنا المؤلف أتى بصفات أخرى، طيب استكمالا حتى ننهي مسألة الجهمية، تكونوا عرفتم الأصل اللي عندهم، ثم علمتم أيضا هم ليش جاءوا في اليد غير من الصفات لما قالوا أنها ستحل في الجسم فتكون تحتاج إليه فنفوا. طب هيعملوا إيش في الأدلة الصريحة، مثلا قولي لأن الله سميع بصير، في قول في لله يدان، كيف سيؤولون هم المعتزلة في هذه المسألة، كيف سيؤولون هذا أو يصفون هذا المعنى قولي تعالى أن الله سميع بصير؟ قالوا لا، ليس هذا ليس من باب الإضافات، لو تذكروا تكلمنا الإضافة على نوعين، صفة الموصوف وأعيان، قالوا هذا من باب الإضافة. يعني إيش نسبة السمع أن الله سميع أو بصير أو غيره ليس أنه متصف بها، لا، لكن لأنه له مخلوق يسمع وله مخلوق يبصر ولو مخلوق له يدان ولو عين ولو قدم ولو ساق. فقالوا هذا معنى يعني جعلوها في المسموعات في المبصرات، قال جعلها مخلوقات لله بقدرته، لأن طبعا الجهمية جهم حتى ورد أنه أثبت اسمان لله عز وجل فقط، الخالق والقادر، وما أثبت القادر يعني لإثباته للأسماء، لا هو أثبت القادر لأنه يرى في القدر بالجبر، بالجبرية، الجهمية جبرية في القدرية. يعني لو كنت تذكره ما درسنا من قبل، فلما قال بالجبر في القدر فإذا ليس الفعل العبد ليس له قدرة، فالقدرة كلها لله، فلذلك أثبت لله القادر كما أثبت الخالق، لأنه لابد لله يكون خالق. وهذا فقط عند جهم نقل أنه قال بهذين الاسمين فقط لله عز وجل. فإذا لما قيل لهم هم المعتزل الآن، طب إن الله سميع إن الله بصير، فقالوا لا هذا من باب الإضافات، إضافات يعني يقصدون بأن إن هذا أن له له خلق الله عز وجل من يسمع وخلق من يبصر كما قلنا. وبعضهم قال أن هذا المقصود فيه الشيء المخلوق، خلق الصوت، خلق المسموع نفسه، خلق الشيء المبصر نفسه، يعني هذا سميع بصير، هذه المسموعات المبصرات التي خلقها الله عز وجل. لأن الصوت مخلوق، صوت الإنسان اللي بيتكلم بيه ده مخلوق، البصر مخلوق اللي بيرى الأشياء. فقالوا هذا ليست صفة ولكنها من باب المخلوقات لله عز وجل، وهذا طبعا ردهم عن الأدلة كلها التي جاءت في هذه المسألة. المؤلف هنا ذكر لنا على أن من, من, من, من أدلة إثبات صفة اليد لله عز وجل بأن الله عز وجل يقبل الصدقة من المنفق في يده سبحانه وتعالى، يد طليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ثم يربيها يعني يزدها يعظمها الله عز وجل، كما من أتى بالحسنة فالله يضاعف لمن يشاء بعشر أمثالها، والله يضاعف من يشاء والسيئة بمثلها إن فعلها المرء. فهنا جاءت الأدلة تبين بأن الله عز وجل إن إذا أحد تصدق والله عز وجل بالتمرة من طيب من طيب، يعني تصدق بشيء بالتمر، وهذا يدل لك على أن المسألة في الصدقة ليست بالكثرة فقط، وهي المسألة نسبية. يعني مثلا رجل عنده ألف ما يملك إلا ألف جنيه فتصدق بخمسمائة، فهذا تصدق بنصف ماله، ورجل عنده مائة ألف تصدق بألف، فهذا تصدق بإيش بقى؟ بواحد في المية مما عنده. فالمسألة مع أن هذا المبلغ قريب من هذا المبلغ، أو هو يعني لو قلنا حتى خد صدق بخمسمية، نسبة هذا لهذا نسبة عظيمة جدا، هذا من باب النسب. ولكن أيضا المسألة ليست على الكثر، المسألة على النية وعلى الطيب. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم يطلبون من الفقراء ولا يجدون ما يعني نظر إلى حالهم فرق قلبي، أو في رواية أخرى الحديث الذي فيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيوش فلم يقوم أحد بالنفقة، فنعسم تغير رجل، فقام رجل فأخذ جاء إلى بيتي وأجد كومتين أو جاء بشيئين من عنده وضعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعجب، فتفاوض الصحابة حتى أصبحت كومة كبيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن سنة حسنة في الإسلام في معنى الحديث فله أجر من تبعه، ومن سن سنة سيئة فله عليه وزره على وزر من تبعه، في معنى الحديث. فالشاهد أن المسألة ليست بالكثرة، هنا قال تمرة، تمرة، تصدق بتمرة، فلا أحد يستقل الصدقة، لا أحد يستقل أن يدفع أي شيء، يدفع خمسة عشر جنيه أي شيء ما يستقل لو جنيه حتى أصالة، لأنه ما يعلم هتقع هذه الصدقة في في في في يد الله عز وجل فيربيها له يعظمها له، كما جاءت الأحاديث يعني قرأها الأخ الأسبوع الماضي. نحن فقط نبين أن فيها الشاهد بيده اليمنى، وهذا الذي نريده من هذا الباب إثبات اليد لله عز وجل. أولا اليد لله، ثم سنتكلم عن مسألة يمين الله عز وجل وهل يوصف الله بالشمال أم لا، ستأتي معنا في في في, في الأبواب التي تليها. ولكن فيها أولا فيجعلها الله في يده اليمنى، اليد أضيفت إلى الله عز وجل، فأصبحت هذه إضافة صفة لموصوف، فهذه من إثبات لله صفة اليد لله عز وجل. وباقي الأحاديث تبين التي ذكرها المؤلف على أن عظم مباركة الله عز وجل لصدقة المتصدق إن أخلص النية فيها وكانت لله عز وجل فيربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل. طبعا تعود في يده يعني يعني تكون يكون أجرا، لأن لم تعود حقيقيا في هذه حقيقة في هذه مثل الجبل، لكن تعود هنا المقصود بها على أن الله عز وجل يربيها له ويعاد، فيعود أجرها وحسناتها كأنه تصدق بجبل كجبل أحد مثلا. إلا تقبل الله بيمينه أيضا. وهو طبعا تكلم في مسألة كسب طيب، ولو حسب الآيات الأحاديث التي جاءت في التقييد بالكسب الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من شروط قبول الحسن أن تكون من طيب، أن تكون من كسب حلال طيب. وهذا يرد على من يريد يعني أن يعني أن يقول أضع أموالي في البنوك وهو يعلم أنها ربا، ويقول لكننا نأخذ هذه الفوائد نعطيها للفقراء، نقول له هذا ليس بكسب طيب، هذا ربا، أنت قصرت ذلك فأنت مأزور وليس مأجور، أنت مأزور وليس مأجور، لأنك ليس لم يوجب الله عز وجل عليك أن تفعل ذلك، أنك توافق على الربا وتفعل المحرمات ثم تقول أنا سأخرج هذه الأموال لا أأكل منها لكن أعطيها للناس. أنت إن كان هذا بعد توبة فلا إشكال، الرجل كان لا يعلم أو كان يعلم ثم تاب فأخرج تخلص من المال هذا والصحيح، لكن إنه يتقصد بأنه يفعل ذلك ويأخذ حتى يأخذ الفوائد ويخرجها للفقراء ويقول أنا لا أكل منها لكن لا أتركها للبنك، هذا الكلام ليس بفقه، هذا الكلام ليس بفقه. الذين يقولون لا تتركوا الأموال في البنوك واجعلوها ودائع وخذوا الأموال أعطوها للفقراء، هذا لا يمكن أن يكون السبب الذي توصل به إلى المقصد. لو كان المقصد حسن لابد أن يكون الطريق إلى هذا المقصد يكون أيضا حسنا وطيبا، لا يتوصل إلى الطيب بالحرام، لا يمكن أن يقول هذا. إحنا لسنا مثل الغرب لما صوروا الشخصية اللي اسمها روبن هود هذا ولا اسمه إيش اللي كان بيذهب يسرق من الناس حتى يعطي الفقراء، هذا ليس في ديننا. أنت هذا يسرق يقطع يده، لا أنت ليس ملزم بذلك، عندك مال تصدق، ما عندك مال لم يطلب الله عز وجل منك أن تذهب وتأخذ من الأغنياء أموالهم بغير حق لتعطيها حتى للفقراء. تقصير الأغنياء في عدم إخراج الزكاة والصدقات للفقراء هذا يحسب عليهم الله عز وجل، أنت لست مأمورا بذلك. هذه يعني تستنبط على أن الصدقة لابد أن تكون طيبة، حتى أن الرجل يذهب إلى الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء، ومشربه من حرام ومطعمه من حرام وكل وملبسه من حرام أن يستجاب له، يعني كيف سيستجيب الله عز وجل لك وأنت نفقتك وليست من حلال وتريد أن تدعو الله عز وجل فيستجاب لك. لذلك تحري الشيء الطيب هذا حقيقة من أصعب الأمور حتى في زمننا هذا، حقا بعد اختلاط الحلال بالحرام وأصبحت المسألة يعني لا أقول شرطة طبعا لأن الدين كله يسر، لكن الحق يقال بأنه أهل الباطل وأهل الفسق كثيرا ما يعني يحاولون أن يخرجوا الناس من الحلال الطيب إلى الحرام بألعاب كثيرة، الشيطان لا يترك هؤلاء. وهذه يعني طبعا انتشار المعاملات والأمور الاقتصادية أصبحت الآن للأسف فتنة عظيمة جدا للناس، أسأل الله عز وجل أن يثبت الناس جميعا وأن يرزقنا وإياكم جميعا الرزق الطيب الحلال. وأنا كنت جاي لها الآن نصاف عليه، قال إنما يضعها في كف الرحمن، فهنا الآن اليد والكف، ونحن لا نسأل عن الكيفية فنقول الكف واليد، نثبت في رواية أخرى الكف وفي رواية اليد، فإحنا قلنا نثبت ولا نعلم الكيفية، فنقول نعم جاءت رواية بالكف فتثبت الكف، وجاءت رواية باليد سيأتي كمان القبضة، ستأتي الأصابع، ستأتي الأنامل، سيأتي الرجل، الساق، القدم، كل هذا سيأتي إن شاء الله. لكن هنا جاءت في كف الرحمن، أثبتنا أضيف الكف إلى الرحمن فأثبتنا الله لله عز وجل كف، ألا وضح حين يضع في كف الرحمن حتى إن الله لا يرمي. هذه آخر طيب الكف ثم اليمين، وسنتكلم عن اليمين لأنه ذكر سيأتي فيها باب سيتكلم عنه، هل كلتا يدي رب يمين أم هناك يوصف يد أحد يدي الله عز وجل بالشمال، هذه سيأتي فيها الرد. تبين السادس عشر ستقرأ أنت. باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحسن والخبيث والطيب. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والخبيث. طيب هذا سنة الباب السادس عشر صفة الخلق. أراد أن يأتي المؤلف يبين من أن الله عز وجل يقبض أو قبض قبض عندما أراد أن يخلق آدم قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منه الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قبلها ما زال هو يرد على الجهمية قال والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمته. هنا يبين على أن كما على ما زعمت الجهمية المعطلة أن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. يبقى هنا يبين لنا أن الجهمية لما عطلت الصفة اليد الحقيقية قالت بأن المقصود من اليد النعمة. وهذا أيضا قول للمعتزلة وقول للأشاعرة. فالأشاعرة أيضا لما أرادوا أن يحرفوا هذه الصفة ساروا على نهج المعطلة الجهمية وقالوا بأن اليد بمعنى النعمة. وبعضهم قال بمعنى القدرة أيضا القدرة وبعد النعمة. فبعضهم قال اليد تأتي بمعنى القدرة واليد تأتي بمعنى النعمة. وقالوا العرب ولغة العرب تسمح بذلك. هم أرادوا هنا أن يسيروا ناحية المجاز بقى. يعني يقولوا بالمجاز يصرفوا اللفظ عن اليد الحقيقية للقدرة أو النعمة. وقالوا بأن لنا من العرب من لغة العرب ومن السنة ما يبين بأن اليد تأتي بمعنى النعمة. أيضا قالوا من العرب من لغة العرب على أن اليد بهذه ثابتة ولا إنكار فيها. يقال وانتبهوا الآن يقال إن مثلا فلان له يد على فلان محمد له يد على علي يعني له نعمة عليه كان فعل له مثلا خدمة أو فعل له شيء فأصبح له يد عليه. فقالوا هذه تأتي عند العرب. يقال مثلا لفلان علي يد. وانتبهوا لهذه الطريقة لأن هم الآن سيقعوا فيما لا يقولون به. هم يقولون بأن اليد فعند العرب تأتي بمعنى النعم. نقول لهم نعم اليد تأتي بمعنى النعم احنا معكم في ذلك. وأيضا يقولون الشرع جاء بذلك. قالوا أين الشرع؟ قالوا حديث صلح الحديبية سهل ابن عمرو ولا عروة لما جاء أولا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقع معه صلح فقال أراد أن يسب الصحابة. وقال سب الصحابة قال ما معك إلا أوباش سيفرون عنك عن غد يتكلم عن الصحابة. فسمع أبو بكر ذلك فقال له كلمة قال أمسس بصر اللائد. قال من قائد؟ قال أبو بكر قال لولا نعمة لك علي في الجاهلية لولا نعمة لك علي لمجازيك بها لا رددت عليك. لأنه قال له سب وسب عظيمة. قالوا نحن نفر على صلى الله عليه وسلم اذهب فافعل كذا. فقال له الشاهد قالوا إن عروة قال إيش بأن لولا نعمة لك علي لا رددت عليك. يعني كان لك نعمة علي من قبل أزديت لي مصنوع صنيعا فأنا لن أرد عليك هذه بتلك. قالوا إذن عندنا دليل من اللغة أو لغة العرب تقول بأن اليد تقول تأتي بمعنى النعمة. ومن من الشرع في صلح الحديبية بأنه جاء بذلك. قل لهم طيب نرجع لكم الآن للغة نرد عليكم، نعم نحن معكم بأن اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، لكن ما صيغة اتيانها عند العرب؟ العرب لا تأتي عندما تتكلم بأن اليد بمعنى النعمة لا تأتي من باب الإضافة بل من باب القطع. يعني إيش؟ يعني لا يقال يد محمد علي، يد محمد علي، العرب لا تقول ذلك. لو أرادت أن تقول أن اليد بمعنى النعمة لا تأتي بالإضافة، ما لا يقول يد محمد علي، لا يقول لمحمد يد علي، فلا تأتي بالإضافة لا تأتي بالقطع. فالعرب عندما تريد أن تتكلم أن لفلان نعمة على فلان فيقال له لفلان لمحمد أولا، ثم يقال يد على أحمد مثلا، ولا تقول يد محمد على أحمد. هل يد محمد أحمد هذه الإضافة؟ ليش؟ لأن الأدلة التي جاءت معنا هنا إيش؟ إحنا بنستدل على أن اليد صفة لله عز وجل إيش؟ من باب الإضافة. نقول يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، هم يريدون يقول لا دي معنى النعمة. نقول لهم نعم العرب تأتي أحيانا تستخدم اليد بمعنى النعمة، لكن ليس هكذا السياق. لا يستخدمون أبدا عند العرب اليد بمعنى النعمة في باب الإضافة، لكن يستخدمونها في باب القطع، فيقولون لفلان يد علي، لأحمد يد على محمد، لا ولا يقولون بالعكس. فإذا أضيفت اليد علمنا للذات، علمنا أن هذه الإضافة إضافة صفة، يبقى أن الذات متصفة بهذه اليد، وهذا الذي جاءت فيها الأدلة. يبقى إذن كلامكم على أن النعمة اليد مع النعمة عند لغة العرب لا يساعدكم في الأدلة التي جاءت، لأن كل الأدلة التي جاءت ذكر فيها اليد جاءت فيها الإضافة، لم يأتي فيها القطع، جاءت فيها إضافة اليد إلى الذات، فكانت هذه دلالة على أن اليد صفة للذات. يبقى الآن هذا أولا لغة نرد عليكم. ثانيا نبين الأدلة التي جاءت فيها الكتاب والسنة جاء فيها ذكر اليد. دعونا نرفع اليد ونضع كلمة النعمة. قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، لإبليس يتكلم قال لما خلقت بيدي، طب لما خلقت بيدي بنعمتي، هل يستقيم المعنى؟ وهل النعمتين تخلق أو تخلق؟ ما يستقيم المعنى؟ ما احنا لو قلنا الآن بأن يمكن أن نصرف المعنى الظاهر لمعنى آخر لابد من قراء في السياق تجوز هذا الصرف. فلما تأتي للأدلة شيل يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق نعمتهم، ما تأتي السياق لا يجوز لك أنك تستبدل اليد بمعنى النعمة، بل كيف تقول لما خلقت بيدي بنعمتي؟ وهل لله نعمتين فقط؟ والله عز وجل أثنى على أحد أن قال شاكرا لأنعمه بالجمع، والله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة الله جاءت هنا مفرد مضاف يفيد عموم وكثرة نعم الله عز وجل. فهل ليس لله عز وجل نعمتين فقط؟ هذا لو قلنا بالنعمة كما هو أشار نوعة المؤلف على أنه يتكلم بمسألة أن اليد هنا تأتي بمعنى النعمة. فإذا دل ذلك على فساد القول من جهة اللغة، فساد القول أيضا من جهة السياق. لو قالوا ذلك في مسألة النعمة، طب قالوا إحنا لن نقول بالنعمة، سنقول بأن اليد بمعنى القوة، وهذا أيضا موجود في لغة العرب. طب نقول لهم نستبدل لما خلقت بيدي بقوتين، أين المنقبة والتشريف في خلق آدم إن كانت باليد هنا بمعنى القوة أو القدرة؟ ما الله عز وجل كل شيء يخلقه بقدرته سبحانه وتعالى. هل آدم لما قال الله عز وجل عنه أنه خلق بيديه هذا تشريف له، هل يمكن نرفع اليدين ونقول قوتين أو قدرتين؟ ما التشريف في خلق آدم؟ ما الله عز وجل خلق أيضا إبليس بقدرته سبحانه جل وعلا، فكان إبليس يقول له تم أنا كمان خلقت بقدرتين. إبليس فقه فعلم بأن يدي المقصود بها تشريف الله عز وجل لخلق آدم باليدين، فلو كانت المسألة بقدرتين فأنا هنا لو قال إبليس قال أنا كمان خلقت بالقدرتين، أنا خلقت بالقوتين، فليس هناك كان مزية لآدم عليه السلام على إبليس حتى يذكره الله عز وجل بتشريف آدم وأنه كان له كان لابد عليه أن يسجد. إذن هذه وأيضا السياق كما قلنا الآن يبين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يقصر في هذا المعنى بأن اليد بمعنى النعمة أو أيضا بمعنى القدرة. ثم جاءت أدلة أخرى كما سيأتي في السنة لا يمكن أن يستقيم فيها برفع معنى اليد الحقيقية إلى النعمة والقدرة. قال سبحانه وتعالى في الميزان كما سيأتي: فيرفع الميزان وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. سيأتي معنا فيها أيضا سيأتي المصنف أن بيده الله عز وجل يرفع الميزان ويخفض نعم. فنقول كيف بالنعمة سترفع وتخفض؟ أليست اليد التي ترفع وتخفض؟ ومن هنا الذي أتى به المصنف على القبضة بعد ذلك. هو هنا يستدل بالقبضة، ما يقول بأن الله عز وجل قبض. هل القبضة القبض هذا الذي قبض لما خلق آدم قبض من كل الأرض، القبض هذا ليس له آلة أم لا؟ من لازم القبض أن يكون شيء يقبض. كيف ستكون النعمة؟ وهل النعمة تقبض؟ يبقى لابد من آلة وهي اليد، ما هي اليد التي تقبض. فكأن من هذا إشارة طبعا، لأنه قال بأن الله خلق آدم من قبض قبضها، يبقى القبض هذه قبض قبضها، يبقى لابد من آلة تقبض، والآلة هنا اليد. فدل ذلك على أن الله عز وجل متصف باليد، وهذا يرد على ما قال المؤلف على قول الجهمية الذين قالوا بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة أو القوة، وأيضا وافقهم كما قلت الأشاعرة بذلك، ووافقهم المعتزلة، وإن كان المعتزلة يعني أخف شوية في هذه المسألة عنهم، لكن هو هنا الدليل الذي أتى به حتى تعلموا كيفية الاستنباط. لما قال يقبض فقال إن الله، وإذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضا، فكلام باطل. أين السياق الذي يبين بأن القبض بنعمة؟ لابد من آلة للقبض، وهذه الآلة هو اليد. ثم بين أن اختلاف الناس جاء من اختلاف أن الآدم لما خلق من قبض من كل الأرض، فجاء الأحمر والأبيض وغير ذلك. فهذا كان ردا على الجهمية، وردا على من أول أو حرف بأن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، حتى هذا يدخل فيه أيضا الأشاعرة. قال قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هذا هل كيف تكون قدرة الله فوق أيديهم، قوة الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق أيديهم؟ هذا الذي يستقيم في المعنى. يا الله يقول يد الله فوق أيديهم، طب هاي هم أيديهم، هو الآن قال يد الله، كيف هل يستقيم المعنى إلا المناسبة في قوة الله فوق أيديهم أو نعمة الله فوق أيديهم؟ والله عز وجل يقول إنه على كل شيء قدير، فلا يحتاج أن يقول اليد. لو أراد الله عز وجل أن يبين أن اليد بمعنى القدرة ما ذكر لفظ القدرة أو ذكر لفظ القوة، لماذا يذكر لفظ اليد فوق أيديهم؟ والله عز وجل لا يعجز سبحانه وتعالى أن يتكلم بما يريد ظاهرا لنا، فلماذا يأتي باليد فوق أيديهم ويقصد بها القوة أو القدرة؟ وهو الذي بين في آيات أخرى صريحة بأن الله قوي عزيز، إن الله على كل شيء قدير، وهكذا من الأدلة الصريحة في مسألة بيان معنى الصفة التي يريد الله عز وجل. باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبره الله في محكم التنزيل: يد الله فوق أيديه. تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يد الله هي العليا، أي فوق يد المعطي والمعطى جميعا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحقت في المسألة، فقال: يا حكيم، ما أنكر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألحقت عليه، فقال: وما أكثر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. وعن قال أبو بكر، قال أبو بكر مسلم بن جندب قال: سمع من ابن عمر، قد سمع من ابن عمر غير شيء، فقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنه، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. نعم. وعن إبراهيم بن مسلم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف عن السؤال ما استطعت. هذا لفظ حديث بندار. وقال ابن رافع: قيد المعطي الثاني قيد، فيد المعطي الثاني قال يوسف، ويد المعطي التي تليها، وقال استعفوا عن السؤال ما استطعتم، وكلهم اسند الخبر. وعن ابي الاحوص عن ابي مالك بن مطله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايدي ثلاثه، فيد الله العليا وياد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال ابو بكر ابو الزهراء: هذا عمرو بن عمرو ابن اخي ابي الاحوص، وابو الزهراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هانئ. نعم، هذا ما زلنا في المصنف يستفيد جزاه الله خيرا، وياتي باثار كثيره في اثبات هذه الصفه لله عز وجل، واتى باضافه اليد الى الله، يد الله العليا فيها طبعا اضافه اليد الى الله، اضافه الصفه الى موصوف، اضافه اليد الى الذات، فدل ذلك على اثبات صفه اليد لله عز وجل. ثم بين مساله النفقه بان من يعطي يده اعلى من المعطى، والكل تحت يد الله عز وجل، والله عز وجل هو المنفق أصالة، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيك هذا المال، المال هذا هو رزق من الله عز وجل، فالله أصالة هو المعطي، معطي لخلقه جميعا، هو الرزاق له. ثم أن الذي أعطى بعد ذلك أخذ هذا المال بوجه حلال، فأراد أن يعطي لغيره، سواء كانت العطاء هنا الزكاة المفروضة أو كانت الصدقات، لأن في بعض الحديث حكيم على أن المال هنا أوساخ يد الناس، هذا يقصد بها من الصدقات والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ ما ترك، ما وجد الحسن أو الحسين يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال كيف هذه من أوساخ الناس، وليس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من ذلك. فيقصد هنا بأن هذه الأموال لا تعطى إلا لمن يستحقها، لذلك ونهى حكيم عن ذلك. حكيم كان من ممن لازم يسلم، أو الحكيم كذلك عنه من قبله ترجمة 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، حكيم بن حزام، وهذا أسلم متأخرا، وكان من أكثر الناس مرافقة يسلم قبل هجرة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخر كثيرا في إسلامه، ولكن الله عز وجل مد له بعد ذلك في العمر، فقال له حتى النبي صلى الله عليه وسلم: إن المال كله خضرا. ثم في رواية أخرى: إن أطال الله في عمرك. فاستعف حكيم بعد هذا الحديث، قال بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا: ما كان يأخذ الصدقات من أحد ولا العطايا، وأرسل إليه عمر بن الخطاب، وأرسل إليه بعض الخلفاء ما كان يأخذ هذه العطايا، وكان يرجعها مرة أخرى، بعد أن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدنيا قدرة حلوة إنما هي أوساخ الناس. فعفى نفسه حكيم بن حزام عن يأخذ شيء من العطايا، حتى من عطايا الخلفاء والخراج الذي يعني يرسلونه، إلى أن مات رضي الله عنها. لكن هنا فيه بيان بأن لا شك بأن المنفق أعلى من المعطي، أعلى من المعطى، وأن الفوق كل ذلك الله عز وجل هو الذي أعلى من هؤلاء. وهذه تبين أن حتى المرء الذي يعطي لابد يتذكر أن الله عز وجل فوقه في هذا، يعني لا يغتر بأنه يعطي أموالا أو ينفق في سبيل الله أو يعطي، لابد أن يتذكر هذا من الفوائد المستنبطة أو الفوائد المسلكية بهذا الحديث، بأن الأيدي ليست اثنتان سنتين، لا ده ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يعني لابد تتذكر بأن هذا المال الذي أنت تظن وأنت تعطي لأنك المعطي فلك اليد العليا، لا هناك من هو أعطاك، وتتذكر بأن هذا المال لم يكن ليأتيك إلا أن يعطيك الله عز وجل له. فهذه دائما نتذكر المرء، وهذه مناسبة عظيمة، أن الإنسان لما يجي ينفق أحيانا يأتيه العجب، يأتيه يعني الشيء، بأن الشيطان بقول له: أنت أنفقت، أنت أعطيت، أنت لك يد علي. فلما يعلم بأن الله يده فوق هؤلاء، فوق كل الأيادي، يعلم بأن الله أعطاه وهو الذي يعطي البشر، وهذه تجعله يعني لا يعجب من نفسه، بل يشكر الله عز وجل أن وفقه إلى هذه العبادة وهذه الطاعة، بأن يعطي الناس الصدقات، فيزيد الله عز وجل: وإن شكرتم لأزيدنكم. يعني بالضبط الطهرة، نقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فالزكاة طهرة، طهرة للمال، تطهر المال من أنك تخرج منه فرض الله عز وجل، هذا المقصود يعني يأخذها يعني يأخذونه. لا لا لا، بس هو طبعا حديث الحسن هذا لأن قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذون يعني عن ذلك، لكن المقصود بها من استحقها فهو حق لهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإنما لا من الملكية كمان، يعني حق للفقير، حق للمسكين، حق للأصناف الثمانية، هذا حق لهم، ولا يحق لأحد وضيعة الزكاة من فقر يظن أنه بيمن، هذا حق أوجبه الله عز وجل أن يخرج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وما تزكيهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال أعلمه بأن الله افترض على أبنائهم صدقة تؤخذ، افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أبنائهم وترد على فقرائهم. فالغني لا يظن بأن المسألة أنه يعني بيمن، لا، ده يؤدي حق الله عز وجل، والفقير يعلم بأن هذا له حق في المال الله عز وجل، هذه من سماحة الشريعة، ما ترك التكافل بقى اللي بيتكلموا عنه في الغرب ولا غيره، هو أصله هنا عندنا يعني. طيب، هو شو قال في آخر حديث الآية الأيدي ثلاثة، قيد الله، قيد الله العليا فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل، انتبه بقى ولا ايش، لا تكون، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسه. أعطي الفضل يعني ايش؟ يعني انت الان سواء تحتمل أعطي الفضل الزائد او أعطي الفضل لمن اعطاك ايضا وهو الله عز وجل. الثامن عشر، ايوه، باب ذكر سنة ثانية تبين وتوضح من لخالقنا عز وجل يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل من يداه مبسوطتان فراد عز ذكره باليدين يدين لا نعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. وعن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، فقال له ربه رحمك ربك يا آدم، وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله تبارك وتعالى له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال يا رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، فقال يا رب من هذا؟ فقال هذا ابنك داود فقد كتبت له 40 سنة، فقال يا رب زده في عمره، قال ذاك الذي كتبت له، قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك، فقال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت، فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة، فجحدت ذريته فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث جندار، غير أنه قال رحمك الله يا آدم، وقال أو من أضوائهم، قال يا ربي ما هذا، وقال أبو موسى عمره مكتوب عنده لم يكن بين عينيه، وقال إلى بآدم 1000 سنة، وقال وإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، قال يا ربي ما هذا، قال هذا ابنك داود، قال يا ربي زده، وقال عجلت، أليس كتب الله لي 1000 سنة، وقال ما فعلت فجحد. وهكذا قال يحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قال أبو موسى. وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فذكر أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة سحاء بالليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغب ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويقبض هذا لفظ حديث عبد الرحمن فقال محمد بن يحيى في حديثه يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار فقال فإنه لم ينقص مما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض هنا المسألة الثانية التي يعني أخذ علماؤنا على الإمام ابن خزيمة في هذا الكتاب التوجيه الذي وجهه في هذا الباب المسألة الأولى كانت لو تذكروا كانت إيش الصورة نفيه للصورة ثم هنا المسألة الثانية التي بوب فيها المؤلف قال باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا عز وجل يدين كلتهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل هنا جيد هو أن يثبت أولا أن لله عز وجل يدان يمينان ليس فيهما شمال وهذا خلاف بين أهل السنة في خلاف لأن سنبين هناك رواية عند مسلم في إثبات الشمال وإن كان سنبين أنها فيها أحد الرواة التي فيه ضعف و والراجع عند أهل العلم بشذوذ هذه الرواية لكن هو الإشكال مش في ذلك الإشكال أن سبب لا سبب أن ابن خزيمة رد هذه ليس لمسألة المسألة الحديثية لأنه قال إيش أن هذه اللي أخذت عليه في الكلام قال إذ اليسار من صفة المخلوقين قال إذ اليسار من صفة المخلوقين وهذا الكلام نعم هذا الكلام فيه الإشكال كأنه رد أن يوصف الله عز وجل بالشمال لأنه يرى بأن الشمال من صفات المخلوقين وقع أو مش وقع يعني نسأل الله يغفر له فيها يعني فيما قدمه للأمة شابه ما قال في الصورة يعني كأنه يريد أن يقول أنه رد عدم اعتبار صفة الشمال أن الله يد الشمال لأن هذه ستماثل يد المخلوقين مع أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك يقولون لا إن ثبت الحديث أو ثبت الدليل على أن هناك صفة لله عز وجل قلنا بالصفة ولكن ليس كمثله شيء فلا نحن لو كان الشمال ثبتت في السنة لقلنا بأن الله هي الشمال وشمال ولادة ليست كشمال المخلوقين لأن معلوم نعم اليسار والشمال عند المخلوق فيها منقصة فيها أقل في الإحرام فهو المفترض أننا نقول لا لو ثبتت لقلنا ولا يستلزم من الثبوت أنها تشابه المخلوقين ولكن لا نرد ظنا بأن الشمال فيها مشابهة المخلوقين تفهمتم الإشكال هنا عند ابن خزيمة في إيش؟ بأنه لو ردها حديثيا لا إشكال كما قال لكن الإشكال عنده أنه قال لأن اليسار من صفات المخلوقين ما هذا الذي قاله المبتدعة طبعا هو لا يقصد ذلك الذين قالوا بأن العين ستكون من صفات المخلوقين فننزه الله عن إثبات العين عن إثبات اليد عن إثبات القدم والساق عن الغضب والفرح والمحبة كل ما قاله بقى طواف المبتدعة فهذه المأخذ الثاني الذي أخذ على شيخ الإسلام على الشيخ وشيخ الإسلام أيضا ابن خزيمة من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ولكن لم يصب في هذا لذلك نقول أولا نبين المسألة على خلاف من أهل السنة وإن كان الراجح بأن لله عز وجل كلتا يدي ربي يمين كما جاءت الأدلة بذلك ولكن الذين قالوا بأن لله شمال استدلوا أولا بحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر طبعا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه وفي رواية وبشماله الأراضين لأن في رواية وبيده الأخرى الأراضين جاءت رواية وبشماله الأراضين وهناك رواية أخرى عن ابن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال إن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم باليمنى فأخرج الذرية فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ثم مسح بشماله فأخرج الذرية وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فالرواية الأولى عندهم قالت أثبتت بأن الأراضي يطوي الله عز وجل الأراضين بشماله. فالرواية الثانية عن عمر أن الله عز وجل يمسح على ظهر آدم بشماله ويخرج منهم من كان إلى النار. لذلك بعض أهل السنة والجماعة أثبت أن لله يد ويمين ولله يد شمال، لكن لما أثبت قال بأن شمال الله عز وجل تليق بجلاله وبكماله وبعظمته، وأنها ليس فيها نقص الوجه من الوجوه كما هو موجود في النقص في يد الشمال للعباد، فإن الله ينزه إلى نقص. فقالوا إحنا نثبتها، ولكن نثبتها كأصل إثباتنا لصفات الله عز وجل بأنه هو منزه عن النقائص وأنه كل صفاته على الكمال. وأما أن الطائفة الأخرى الذين هم على الراجح بهذا القول، الذين قالوا بأن لا يوصف الله عز وجل يده بالشمال، ولو كانت الحديث قد ثبت أن الرواية الأولى فيها سبع رواية في عند مسلم، لكن فيها أحد الرواة الذي فيهم الضعف، فشذذوا أهل العلم وجعلها رواية شاذة، خاصة باقي الروايات عند مسلم يعني الأخرى كلها باليمين. فقالوا إذن وجاءت روايات أخرى سيأتي فيها في الباب الذي يليه الآن المؤلف سيذكرها، فيها تصريح بأن كلتا يد ربي يمين. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن يد الله عز وجل قال يمين الله ملأة، يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، قال يمين الله، فلم يذكر الشمال في رواية، وقال في رواية أخرى وكلتا يدي ربي يمين. وهذه تصريح، هذه بقى الرواية التصريحية التي تقوي قول من قال بأن يد الله عز وجل يمين بأنها جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. وجاء أيضا رواية عن آدم عليه السلام قال الله عز وجل اختار، الذي جاءت هنا في الرواية أنه قبض وقال اختار، قال اختار يمين ربي وكلتا يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فهذه جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال وكلتا يدي ربي يمين ويمين الله ملأة، وعن آدم عليه السلام قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وهذا من إقرار آدم من الله عز وجل على آدم لما قال وكلتا يدي ربي يمين، وأقر الله عز وجل على هذا القول. فلو كان هذا ليس بصحيح لبيانه الله عز وجل لآدم ولم يقره عليه. ثم جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم قال أول من خلق الله، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال اكتب، ثم قال ابن عباس مع أن الله أول ما خلق القلم أخذه بيمينه وقال له اكتب. وهذا الكلام ابن عباس توقيفي لا يمكن أن يكون إلا له حكم الرفع، لأن هذا شيء غيبي، هذا من الغيبيات. لما قال ابن عباس أن الله أول ما خلق القلم أخذه بيمينه وقال له اكتب، فهذا دل أيضا على تصريحا على أن كلتا يدي الله عز وجل يمين، سواء تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو من آدم عليه السلام أو من قول ابن عباس الذي له حكم الرفع، لأن هذا من الغيبيات. ثم أثار كثيرة جاءت بأن كلتا بأن أول ما خلق الله عز وجل القلم أخذه بيمين وقال اكتب، وهذا القول من ابن عباس لا يمكن أن يقول إلا هذا غيبي، شيء غيبي، فلا يقول عباس من إلقاء نفسه، لابد أن يكون له حكم الرفع يعني. وحديث صحيح عن ابن عباس، لكن نقول هذا مما له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس من إلقاء نفسه، لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك ايش؟ ايش بتقول؟ قال انا قلت ايش طيب عشان يمكن انا قرات اول ما اخذ الله اول ما خلق الله عز وجل القلم اخذه بيمينه وقال ابن عباس وكلتا يدي ربي يمين. هذا قول ابن عباس، هو أخذه بيمينه، نعم أنا فهمت وتقصدك أن بيمينه التي جزء فيها استدلال، قول ابن عباس قال وكلت يد ربي يمين، فقال ابن عباس لا يقول هذا من تلقاء نفسه، لابد أن يكون هذا لحكم الرفع أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كل هذه الأدلة تثبت أن كلت يد ربي وكلت يد الله عز وجل يمين. ثم هناك حديث أيضا المقسطون الذين يعني على منابر من نور على يمين الرحمن. إذن نقول بأن الأدلة جاءت تصريحا من السنة على أن كلتا يدي ربي يمين، وأما ما جاءت من الشمال فقلنا كما فيها من الشذوذ. ولكن نقول أيضا هذا انتبه بقى الكلام الذي سأقدم، لأن بعدما أصلنا بأن الرواية التي بها الشمال شاذة يعني لا تثبت، وقلنا الروايات صحيحة، نرجع للنظر، النظر حتى لا يشكل عليكم أنه قريب من قول ابن خزيمة، لأن النظر يقول بأن كل صفة توهم نقصا سننزل الله عنه، فالشمال توهم نقصا سننزلها عن الله عز وجل، بس بعد أننا لم نثبت، ما لم خلاص لم تأتي الأدلة بثبوتها، هذا نظرا بعد الأثر، الأثر أن الأدلة جاءت صريحة باليمين. طيب وما عندنا دليل صحيح عن الشمال، فنقول استئناسا بأن من النظر إن كانت الصفة توهم نقصا كقولي لا كمثلا الخداع، مش الخداع الخيانة أو المكر، مش كل هذا فيه نقص، فلا يوصف الله بالمكر منفردا، يمكر بالماكرين هو يخادعون الله وخادعهم، فيها نقص أم لا؟ الخيانة لا توصف بها الله عز وجل أما تأتي، فقالوا إن كانت الصفة نقص توهم نقصا فالله منزه عنها، إما سيوصف بها عند المقابلة أو لا يوصف بها. فقالوا إذا كانت الشمال ستوهم نقصا ولم يأتي دليل يثبت الشمال فيعضد قول بأن الله يثبت بالشمال، لكن نقول لو جاءت الأدلة تثبت بأن الله شمال قلنا بها وأجريناها على القاعدة بأن الله عز وجل ما دامت الصفة قد ثبتت في حق الله عز وجل فهو في حقه كمال ليس فيها نقص من الوجود. فهمت؟ لأن الله السنة بقى جاءت أولا لا تشطب بشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التأمل في كل شيء، وكان لا يفعل بالشمال إلى قضاء الحاجة وغير ذلك، فعلمنا بأن الشمال فيه نقص عن اليمين ولا تشطب بيمينك، فجاءت السنة تبين ذلك. نعم طبعا للشارع، لكن هي الشمال اليمين ما مخلوقة، هذه مخلوق ليس فيها شيء. نعم أيضا لكن أنا أقول إذا ثبت بأن الحديث يد شمال نقول لا تليق بجلال الله عز وجل نثبتها، يبقى هنا النفي هنا لأن الحديث لم يثبت، وليس كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن لأن من صفات المخلوقين، لا، ثم العين من صفات المخلوقين واليد من صفات المخلوقين والقدم من صفات المخلوقين واليوم أنا أقصد لا فلكن لو قلنا بأن ما لم تثبت يعضد النظر أن فيها نقص، يبقى خلاص عضضت، لأن عندنا أدلة أخرى من الشرع أن في صفات فيها نقص، فلما فالله لم يصف بها نفسه لم يقل هو الضار وسكت، الله الضار النافع، يمكر بالماكرين يخدع هو يخدعون وخادعهم، فهذه المقابلة فيها. طيب هذا الكلام في مسألة، اتفضل. ايش لا هي مش هتيجي في الانسان ابدا، لا مع الانسان، لا الانسان ليس لا يمكن يكون عنده اثنين يمين، ما انت كيفت الان نقص بالانسان، وهل هذه مقبوله عند الانسان؟ لا كيف احيانا كيف يدافع في الجهة واحدة؟ ما فهمت؟ لا كيف يعني المخلوق إما عنده يمين وشمال أو ما عنده، لكن يعني كيف يكون عنده اثنين يمين؟ احنا بنرجع بالرأسين، انا اتكلم الان في اليمين، ما تردنيش في الرؤوس اللي يعني. انا اتكلم الان عنده اثنين يمين، عنده يدين، طب هو لو عنده يد واحدة وبعدين استدلالك ماذا سيؤثر؟ لا ما فهمت. احنا مش في الزائد دلوقتي، احنا ما لناش دعوه بالزائد، نتكلم في كلتا يمين. يعني عنده، طب كيف عنده يدين في مكان واحد؟ يبقى هذا مش المقصود. المخلوق اما عنده في يد يمين او عنده يد شمال. ما هو انا اريد امثل سؤالك بس مش اكتر. ده في المخلوق. طيب احنا لا ليس كمثله شيء، انت ما تقيس المخلوق على الخالق، لان الاكل في حق المخلوق صفة كمال، لانه الذي ياكل ليس كالذي لا ياكل، وفي حق الله صفة نقص، فالمسألة لا تقاس هكذا. ما هو في صفات في حق المخلوق كمان، لكن لا تنسب إلى الله عز وجل. النوم للمخلوق هذا يريحه وكمان له، اللي بينام غير اللي ما بينامش، يقول لك ده مجنون ما بينامش يعني ما عنده، لكن اللي بينام ده صفة كمان، والنوم في حق الله نقص، فلا تقاس هكذا المسألة. طيب هنا أيضا يرد على اليدين، اليدين لا نعمتين قد بيناه لما خلق آدم ونفخ فيها عطس على الحج والنار، طبعا في سنة العطس، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيه مرة أن يحمد الله عز وجل حتى يعني يقال له الدعاء يرحمك الله، إن لم يعطس لم يرحم الله، لم يحمد الله عز وجل فلا يرحمه، كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل عطس فحمد الله فقال يرحمكم الله، رجل عطس فلم يحمد الله فلم يقل له شيء، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهذا يرحمكم الله لم تقل لهذا، قال انت حمدت هذا لم يحمد، او الثاني قال انت لم تحمد الله عز وجل. ثم بين له بان تحيه الاسلام والسلام عليكم اول من ذهب ادم عليه السلام الى الملائكه فسلم عليهم فردوا عليهم السلام وقالوا عليك السلام ورحمه الله وبركاته. وطبعا في زوايا عند الشيخ الألباني ومحفرته زيادة أخرى، وهذه أكمل السلام. ثم قال الله عز وجل وهذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، أصبحت هذه تحية الإسلام، وحريم المرء أن يداوم على هذه، مثل الذي يحدث الآن تجد كل واحد يقول لك صباح الخير وصباح النور ومساء الخير ولا تجد يذكر تحية الإسلام، هذا خطأ. الأصل أن المرء لابد أن يبدأ بالسلام تحية الإسلام، ثم أراد أن يثني بعد ذلك بشيء آخر من باب الترحيب هذا لا حرج، السنة جاءت بذلك. يعني مثلا بعد أن سلم قال أهلا بفلان أو حيا فلان وغير ذلك، فهذه يمكن، لكن لابد البداية تكون بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد أن يعلم ذلك لأولادنا ويعلم ذلك لناس جميعا، بأن هذه لو تدبرت فقط معنى السلام عليكم وتحتاج درس، بس أنا ما أستطيع أطيل فيها الآن، أن فيها أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله والسلام، فأنت كأنك تدعو لأخيك أو لمن تدعو عليه بالسلام، السلام من السلامة يعني من الصحة، من عدم يصيبك الآفة أو يصيبك الضرر أو يصيبك المرض، معاني السلام عليكم أنك كأنك تدعو الله عز وجل لهذا الشخص أن الله عز وجل يسلمه من كل سوء، يسلمه من كل ضرر، يسلمه من كل آفة، فتقول له السلام عليك ثم ورحمة الله، فأنت تدعو الله عز وجل أن يرحم هذا الشخص لتسلم عليه، وليس هناك أفضل من نزول رحمات الله عز وجل على المرء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدعاء له بالبركة، والبركة هذه نماء وزيادة في كل شيء، فتدعو له بالبركة في الوقت، البركة في الرزق، البركة في العمر. فمن معاني هذه، من أعظم المعاني تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه يعني هذا المعاني لابد لنا أن نستحضرها وأن نعلم عظامها. أنت كلما تسلم، قال الله عز وجل أفشوا السلام، أفشوا السلام هذا يعني إفشاء فيه الإعلان والإظهار، يعني الإفشاء أولا الكثرة ثم الإعلان والإظهار، يعني أنك تكثر من السلام وتظهره وتعلنه للناس. مش أنت الآن كل ما تكلم واحد على الهاتف ويكلمك، أول ما يتكلم إما يقولك نعم أيوة صباح الخير ولا يقترب من السلام عليكم، بل أصبح يصدرون للناس بأن السلام عليكم دي فيها تشدد، فانت الان ما تسلم، ولو انت بتسلم على على على على اخر يعني كله لا تسلم عليه، وهذا خطا بين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لادم هذه تحياتك وتحيه بنيك من بعد، يعني بني ادم هذه تحياتهم وتحيه الاسلام لنا، فحريم بمنا بان يعني نحرص عليه تحيه. الصحابه كان اذا سار احدهم بجانب الاخر فجاء بينه وبين اخيه شجره او شيء او زرع، كان بعد ان يتقابل يسلم عليه. مش المثل عند العوام يقول لك كثر السلام يقل المعرفة، هذا خطأ بين، ده كثرة السلام تزيل الرحمات والبركات والتألف بين القلوب. ثم بين ذكر مسألة الأعمار وقصة داود عليه السلام مع آدم أنه أعطاه من عمره، فهذه طبعا فيها مسألة قدرية، كيف يزيد آدم عليه السلام من عمره، يعطي من عمره 60 سنة إلى آدم، إلى داود، والأمر كله مقدر عند الله عز وجل، كأنه زاد في أجله، وهل آدم له أن يزيد في أجل داود؟ قال أعطيه 60 سنة من عندي، صحيح؟ إلا 40، لم يكتب له إلا 40، فقال فيما جعلت له من عمري 60 سنة، يعني من الذي زاد في أجل الآن داود. آدم عليه السلام الله يجعله يديله 60 من عمره فأصبح 100 سنة. زيادة في الأجر، وهل يمكن تزيد من أجر المرء؟ ولا الأجر محتوم لا يتغير. طيب يعني من الذي زاد؟ يعني هل العمر ده كان مكتوب فين؟ لما كل واحد مكتوب أجله بين عيني أو هنا، ده عمره 40، فقال عليه السلام قال لا اجعله عمره 100 دوله من عندي. المكتوب ده دمكم كان مكتوب ازاي؟ مكتوب ده كان في لوح محفوظ؟ أو يبقى اللي رأى آدم عليه السلام هذا القدر، هذا الأجل اللي كان عند الملائكة اللي كتبوه في ذريتهم، والله قد كتب في اللوح المحفوظ أن آدم سيطلب أن يزيد فيزاد له. طيب احنا مررنا على الشاهد من الحديث لما قال لأن الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. هذه اللي أنا كنت أريدها اللي احنا تكلمنا عنها الآن في إثبات اليمين لله عز وجل، وقلنا أن ثلاث أحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول آدم وقول ابن عباس. فهنا الحديث هو قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين تصريحا، هذه تصريحا خلاص، ما انت بديك الرواية تصريحا، فانت لابد هنا انك تصرف بقى الرواية الاخرى التي جاءت اما بضعف في السند او في غير ذلك. هذا الشاهد وكلتا يدي ربي يا ربي مباركة، ما هو ده اتجاهات، الاتجاهات احنا ما نرجع بيها، لكن هما الاثنين يمين ما تكيفش. هو اختار، اخترت يمين ربي وكلت هذا ربي يمين، ثم بسطها وفيها البسط، صفة البسط لله عز وجل. يعني هذه فيها صفة أخرى، صفة البسط لله عز وجل أيضا كصفة القبضة وصفة اليمين. طبعا الرواية الأخرى يمين الله ملأ لا يبدوها نفقة، هذه بيّن قلنا من حديث سلم أنه قال يمين الله يمين الله ملأ، فبيها إثبات اليمين ولم تذكر فيها الشمال. قرأت بأنفق منذ خلق السماوات الأرض فأنه لم يغرق ما في يمينه وعرشه على الماء، إثبات صفة إثبات وجود العرش وأن مخلوقات الله عز وجل، وهذا من أعظم مخلوقات الله عز وجل العرش على الماء. وقال وبيمينه الأخرى، انتبه بقى بيمينه الأخرى، يبقى يمين ويمينه الأخرى، يبقى الاثنين يمين، دلالة أيضا على كلتا يدي ربي يمين. وقال وبيمينه الأخرى يرفع ويخفض، طب يرفع ويخفض فيها دلالة على إيش؟ بينها في أول الدرس. لا على إيش؟ أيوة اللي أنت قلته، أيوة على اليد، أنها يد حقيقية. هنا انتبهوا لهذا شاهد، قال ويرفع ويخفض، فدل على أن اليد يد حقيقية ترد على الذين قالوا بالنعمة، الذين قالوا يرفع ويخفض، فهذه يد حقيقية ترفع وتخفض. نعم لا يغيدها نفقة سحايا الليل والنهار فإنه لم يرمي قسم مما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. هنا جاءت يده الأخرى والأخرى جاءت بيده اليمين الأخرى. طيب باب ذكر سنة تاسعة تثبت بيد الله جل وعلا وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا ربي أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلا قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا قال فيقول نعم قال أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا قال رب رضيت قال لك مثله ومثله عشرة أضعاف ذلك ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال يا رب أخبرني بعدهم منزلة قال هذا أردت فسوف أخبرك قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها لم تر عين ولا تسمع بي أذن ولا أخبر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخبر لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا الحديث بينا من قبل بأن الله عز وجل قد باشر بيده الشريفة دي أربع أشياء، وقلنا من قبل أنه خلق آدم بيديه وكتب فوق عرش رحمته سبقت غضبي وكتب خط التوراة أو الألواح التوراة أو الألواح كتب الألواح كتبنا له من الألواح من كل شيء تفصيلا إلى آخر الآيات لموسى عليه السلام. والرابعة هنا غرس كرامة أهل الجنة بيده الشريفة سبحانه وتعالى وختم عليها. هنا هذا الحديث بين بأن الله عز وجل قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها لم ترى عين. وهذه طبعا يبين أن أدنى أهل الجنة منزلة يعني أعطى الله عز وجل ما لم يعطي لملوك الدنيا. قال وهذه طبعا لا أحاديث أخرى الرجل الذي آخر من دخل الجنة الذي حديث الطويل هذا الذي استظل بظل الشجرة إلى آخره، وبين فيه بأن الله عز وجل يعطيه ما يعطي ملك من ملوك الدنيا ولو أكثر من ملك. ثم ذكر الآية فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الشاهد في الحديث حتى نضيف بذلك هو إثبات أن لله يد. قال غرس بيده، طب كيف سيغرس؟ هذه كرامة، لو كانت اليد بمعنى قوة أو النعمة أين الكرامة هنا؟ أي ما هو القوة والنعمة، القوة كل شيء بقدرة الله وبقوة الله عز وجل، فهي دلالة صريحة على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن هذه الأشياء التي باشرها الله عز وجل بيده الشريفة بأنها من تكريم الله عز وجل لهذه الأشياء التي فعلها الله عز وجل بيده. وهذه دلالة أيضا على أن اليد يد حقيقية كما قال أهل السنة والجماعة، وليست كما قال المبتدعة أن هي نعمة أو قوة أو غير ذلك. نجز باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله وهي على النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبض الله الأرض يوم القيامة وقيده جل وعلا سماواته بيمين مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف مكتوب في المحاريب والكتاتيب والجلود. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمين ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. وعن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمين ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. الأرض أكمل في باب الذي يوم تكلمنا عن القبضة ما فيها الجديد تمجيد نعم الصواتي باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبض الأرض ضاب إحدى يديه وطيه السماء بالأخرى وهما يمينان لربنا لا شمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. ويستند الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عز وجل. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر وأن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها تنجو الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يقرن به. وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك يمجد نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت أنه سيفر به. وعن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض بيديه ويبسطهما يقول الله أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا منقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يقول أنا الله أنا الرحمن أنا الجبار أين المتكبرون حتى إني أخشى أن يسقط به المنبر. المسألة بس هنا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها وهذه هذا ليس تكييف كما جاء الحديث الآخر لما تكلم عن السمع والبصر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عند العين واليد الأخرى عند الأذن فقلنا هذا فقط ليس تشبيه الشيء بالشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ ويتكلم عن القبضة وكان يقبض ويهز هذا قال أين الملك أين أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول صلى الله عليه وسلم هذه من شدة تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وليس تشبيها أو إفهامهم على معنى القبض وليس تشبيه القبض بالقبض بل هو هنا يبين فقط كما بين في الحديث الآخر بأن السمع والبصر هو السمع والبصر وهذا من باب قلنا التعليم ومن باب التقريب ليس فيه حرج وليس من باب التكييف يكيف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحشاه أن يفعل ذلك في حق الله عز وجل وهو الذي نزل بالوحي وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا في عز قدرة الله عز وجل وجبروته وبأن الله عز وجل السماوات جميعا لو تخيل المرء هذه المسألة أن الله عز وجل يطوي السماوات والأرض جميعا في قبضته هذا من هول من موقف ومعرفة لهذا الإله العظيم الجبار المتكبر المرء إذا استشعر ذلك قبل أن يرتكب المعاصي والذنوب قبل أن يظلم الناس قبل أن يتعدى على حقوق الآخرين يعلم أن هناك ملك جبار عزيز منتقم سبحانه وتعالى وأنه أيضا هو الكريم الغفور التواب الرحيم ولكن من علم واستشعر عظم هذا الخالق وهذا الإله فقد أوقف نفسه عند فعل المعاصي والذنوب عند التعدي على حقوق الناس عند أخذ أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك علم من عظم حق الله عز وجل وقدرته وقوته التي يعني قد بيانات هذه الحديث وقوله أيضا يأخذ الرب السماوات والأرض بيمينه وجعل يقبض يديه ويبسطها قبض هذا والبسط يبين لهم مسألة عظم هذه المسألة في حق الله عز وجل يقول أنا الرحمن أيضا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدة تأثره بهذا الحديث ويرويه حرك المنبر من حتى كان سيقع به. ماشي نقرأها ونقف عندها. أول إيش؟ أول لا قال باب تمجيد الرب نفسه عند قبضه الأرض وبإحدى يديه وطي السماوات بالأخرى ويمينان هو قال يمينانه لربنا لا شمال له تعالى ربنا ما هو نفس الإشكال نعم تقصد نعم هو نفس الإشكال أنه رأى بأن الشمال من صفات المخلوقين هو نعم الشمال توهم بالنقص في صفات المخلوقين لكن ليس لا نستطيع أن نقول بأن لأن في حق المخلوق الشمال نقص فننزل الله عنها لأن قلنا لو جاءت الأدلة بإثبات الشمال لله عز وجل قلنا بها شمال يليق بجلاله ما هو أيضا يمين المخلوق فيها نقص أيضا لكن يمين الله ليس كيمين المخلوق وهذا الذي نقلنا به نعم وأكد هنا بالأسف ده كتاب ذكر السنة الثانية عشرة لإثبات يد ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضغاض وحمأة ورمل وقراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. طيب أنا أقف بهذه. هذه طبعا من إثبات اليد، هنا قال إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة، ما زلنا في ذلك في هذه الأحاديث التي تبين صفة اليد، لكن فيها طبعا فوائد عظم قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يجعل الأرض يده يوم القيامة تصير خبزة لأهل الجنة. شوف الأرض ما عليها الآن من أشياء، ويمكن كل هذه الأرض تصير خبزة. الإنسان لما يتدبر، المرء لما يتدبر هذه الأحاديث التي فيها عظم قدرة الله وأنها هول يوم القيامة وما سيحدث يوم القيامة، فيعد العدة لهذا اليوم، لا يستهين، لا يتصور من هذا اليوم أمر لهذا اليوم هين، كما سأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بأن الناس يخرجون وراة، قالت: ينظر الناس بعضهم إلى بعض. قال عائشة: الموقف يعني أعظم من ذلك. فلذلك هذا يوم عظيم جدا فيه نظر قوة الله عز وجل وعزته وجبروته سبحانه وتعالى، فيجب على المرء في عمره القصير هذا في الدنيا أن يستعد لهذا اليوم، يعلم عظم هذا الخالق عندما يقف بين يديه فيقرره بما فعل ويقرر بما فعل من ذنوب ومعاصي، ثم يعني يسأل الله عز وجل أن يغفر له، فيقول: لقد سترضى عليك في الدنيا فأسترها اليوم عليك في الآخرة. فهذا يعني رجاء من العبد، ولكن عليه أن يقدم من الله عز وجل ما يجعل الله عز وجل يعفو عنه ويرحمه. فهذه الحديث لا تمر هكذا، المرء يستحضر عظم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد ويدور هذا الحديث حتى كان يخر به المنبر. فهذا فيه بأن الله سيبدل الأرض كلها من بها فيها إلى خبز يأكلها الناس، بل قال: نور وثون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. دل ذلك عايزة يأكل منها من زيادة كبدهما 70,000، دل ذلك على أنها طعام عظيم جدا سيأكل منه كثير من الناس، وفيه ما فيه من لذة هذا الطعام. نقف عند هذا الباب. خبز إدام، نعم نعم، باب الإدام طعام، نعم نعم. نقف عند الباب الثاني 23، السنة 13 في إثبات يد الله. سندخل في الأصابع بعد ذلك والقدم والساق والأنابل، وفيها أيضا مسائل نبينها إن شاء الله نختم بها هذا الباب. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.